إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما ذكر ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى علينا فيه علاج لكل مشاكل البشرية، فهو كلام رب العالمين الذي أنزله هدى للبشرية ليهدينا به سبحانه وتعالى. ولذلك فإن كانت هناك مشاكل عقدية ففي القرآن علاجها، وإن كان في البشر أمراض نفسية ففي القرآن علاجها، وكذلك في سائر ما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخرى، فهو كتاب كامل لا يحتاج معه إلى أي فكر آخر أرضي. ولذلك إذا ضمت السنة المطهرة إلى القرآن الكريم ودرسهما الإنسان وعمل بهما، فإنه سيسعد في الدنيا وفي الآخرة. أما من أعرض عن ذكر الله فكما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، في القبر، في الدنيا وفي قبره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركتها ولم تعمل بما فيها، وكذلك اليوم تنسى. فكما تركت آيات الله تعالى يتركك البعيد رب العالمين سبحانه وتعالى في النار. ومما جاء ذكره في القرآن الكريم من أمور ينبغي على الإنسان أن يتخلق بها أن يبتعد عن خلق التكبر، لأن الكبر صفة من الصفات التي يتصف بها رب العالمين سبحانه. الكبرياء صفة لله عز وجل، الكبرياء والعظمة، يقول تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يجوز لمخلوق أن يتصف بصفة الكبرياء، يعني رب العالمين له صفات كصفة الرحمة، وأمرنا أن نتراحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا خلق الرحمة وإن كان صفة لله عز وجل، إلا أن الله تعالى أمرنا أن نتراحم. لكن هناك صفات لله لا يجوز لك أبدا أن تتصف بها، محظور عليك أن تتصف بها، ومنها صفة الكبرياء. ولذلك كان من أسماء ربنا المتكبر، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. فمحظور على البشر أن يتكبروا. والكبرياء ما معناه؟ ما معنى صفة الكبرياء؟ صفة الكبرياء أو الاستكبار أن يرى الإنسان نفسه كبيرا، وأن يستعظم الإنسان نفسه، وأن ينظر إلى ما فيه من فضائل أنعم الله عز وجل عليه بها فيتيه بها فخرا، مع أنني أنا إن كانت في فضائل أو أنت لو كان فيك فضائل فهي ليست من كسبك، وإنما هي من خلق الله أنعم عليك بها لتؤدي شكرها. فالمال نعمة مطلوب منك أن تؤدي شكرها، وكل صفة فيك حسنة نعمة من الله ينبغي عليك أن تؤدي شكرها. فكيف تستعظم نفسك وتتيه فخرا على الآخرين؟ ويترتب على ذلك أنه يستصغر الناس ويستحقر الناس، وهو خلق كما قلنا في نفس الإنسان. ربما كان الإنسان رث الحال فقيرا، ربما كان عائلا محتاجا، ومع ذلك تجد في نفسه تكبرا عجيبا. وفي المقابل قد تجد إنسانا غنيا قويا آتاه الله ملكا، ومع ذلك يعيش في الأرض متواضعا كما كان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجهم وهديهم. إذا معنى ذلك أن الاستكبار مرض في نفس الإنسان. ليس شرطا أن يكون المستكبر غنيا أو صاحب نفوذ، وليس شرطا أن يكون المتواضع فقيرا أو مسكينا أو صاحب حال رثة، وإنما هو مرض في النفس البشرية. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا الحديث مخيف، هذا الحديث مخيف جدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال له أحد الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنة ونعله حسنة ومركبه حسنة، يحب أن يظهر بصورة طيبة أمام الناس، يرتدي ملابس طيبة، يلبس نعلا طيبا، يركب مركبة طيبة نظيفة حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس هذا هو الكبر. الكبر مرض في النفس البشرية، الكبر ليس المظاهر، وإنما الكبر هو مرض في النفس البشرية. فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني سفه الحق، رد الحق، وعدم قبول كلمة الحق، عدم قبول كلمة الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، وازدراء الناس، ينظر إلى الناس بتعالي. فليست القضية قضية أنه يلبس ملابس طيبة حسنة، ولا أنه يركب مركبا طيبة، وإنما هو يتعالى على الناس، وينظر لنفسه على أنه كأنه من طينة غير طينة هؤلاء، أو أنه كما يقال في المثل على رأسي ريشة، أنا أفضل منكم. وبعض الأجناس يظنون أنهم أصحاب دماء ممتازة كما يظن ذلك اليهود، فيتعالون على جميع أمم الأرض وأجناسها. فهذا الأمر يجعل الإنسان من نفسه وفي داخل نفسه أنه أفضل من الآخرين. وهذا الخلق، خلق الكبر، أول جريمة ارتكبت في كون الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر القصة. يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول جريمة ارتكبت في كون الله عز وجل فيما نعلم هي جريمة الكبر، ولذلك كان الكبر أخطر الأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية، أخطر الأمراض، وهو يودي بصاحبه في الجحيم والعياذ بالله. ولذلك وجدنا أن الكبر الذي اتصف به إبليس وسعى جاهدا أن يغرس هذا الخلق في أتباعه وجدناه السبب في الصد عن سبيل الله. فوجدنا من يستكبرون على الله، خرجت النماذج التي استكبرت على رب العالمين كالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وكذلك في مثال فرعون الذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال كذلك أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، غره ملكه، ولذلك قال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذن هو استكبر. مرض فرعون الذي أودى به هو الاستكبار، مرض النمرود هو الاستكبار، وكذلك الاستكبار على رسل الله. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قالها قوم نوح لنوح عليه السلام، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ولذلك كل أمة من الأمم التي أرسل إليها رسولا كان كفرهم يتمثل في كفر الاستكبار، يستكبرون على الرسول. واقرأوا سورة الأعراف وانظروا ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ثم يقول عن قوم شعيب كذلك، قال الذين استكبروا لشعيب ولمن آمن بشعيب، قالوا له، قال الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذا معنى ذلك أن هؤلاء الكفار كان سبب كفرهم هو مرض الكبر والعياذ بالله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. إذا معنى ذلك أن الأمم التي كفرت كان سبب كفرهم والعياذ بالله هو مرض الاستكبار. ولذلك يقول تعالى إن هو عن هذا المرض كبر، إنه إن في صدورهم، إن بمعنى ما إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، يعني ما في صدورهم إلا كبر. وهذا الكبر هو الذي جعل اليهود يرفضون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه نبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما الذي صدهم عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الكبر، والذي صدهم عن الإيمان بالمسيح عليه الصلاة والسلام هو الكبر أيضا. فالاستكبار أعظم الأمراض التي كانت سببا في حلول بأس الله وعقابه بالأمم التي خلت. ولذلك شدد القرآن الكريم على النهي عن أن يتخلق مؤمن بصفة الكبر والعياذ بالله. ولذلك الآيات في القرآن شديدة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكبر الذي هو مرض قلبي تظهر آثاره على الجوارح، فيعلم الإنسان بسيماه وبصفته وبوسمه، كما قال الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فلهم سيمة ولهم علامة ولهم صفات في النار والعياذ بالله. يعني إذا لهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إذن استكبارهم أدى بهم إلى دخول النار ولهم سيمة وظواهر وعلامات في الآخرة يعرفون بها. وفي الدنيا كذلك بيّن لنا رب العالمين صفات هؤلاء المستكبرين في الدنيا. نقول هذا حتى تعرض نفسك وأعرض نفسي على هذه الصفات حتى نتخلص منها. فرب العالمين سبحانه يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذن هذا الإنسان إذا أخطأ أو فعل شيئا وقلت له يا أخي هذا الذي تفعله خطأ يستكبر وتأخذه العزة بالإثم، أنا أخطئ، أنت تستدرك علي، أنت تصحح لي، أنت تعرفني وتعلمني، من أنت؟ إذن هناك تكبر، فإذا لا يقبل النصيحة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كيف أخطئ أنا؟ هذا استكبار للنفس، لأنه ينظر لنفسه على أنه لو تقبل النصيحة لكان أوضع منك وكان أقل منك، مع أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق على قائله فلا تقبله. ولذلك ما قبلوا الحق من الأنبياء وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبعض الناس لا يقبل الحق إلا من بعض الأشخاص الذين يكبرون جدا في عينيه، لكن لو جاءه الحق ممن يرى هو أنه أدنى منه فلا يقبل أبدا. ولذلك وجدنا حتى عند علمائنا المحدثين رواية الأكابر عن الأصاغر، الكبير يروي عن الصغير، يروي الإمام الزهري وهو شيخ الإمام مالك عن الإمام مالك، يروي الإمام البخاري عن تلميذه السراج، وهكذا حتى يكسر الإنسان في نفسه صفة التكبر. فإذا قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وفي هذا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي سلمة بن الأكوع يقول إن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فمه. انظر إلى العقوبة الوقتية، لا استطعت، لأنه قال سلمة بن الأكوع ما منعه إلا الكبر. الكبر هو الذي منعه من أن ينفذ أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من ضمن سمات المتكبر تجد يصعر خده كما قال الله تعالى على لسان لقمان في سورة لقمان يقول لولدي ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد لأن الإنسان لا ينظر إليك ويقبل عليك وإنما يفعل هكذا يشيح بوجهه أنفة أن ينظر إليك، هكذا المتعالي يعطيك صفحة عنقه يعني لا ينظر إليك، ينظر إليك شذرا كما يقال باحتقار وبازدراء. ولا تصعر خدك، لا تجعل الخد في مواجهة الناس، وإنما أقبل على الناس، أقبل على الناس ولا تصعر خدك للناس. ثم قال ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك أن تمشي في الأرض مرحا، مرح مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي ذلك يقول في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، إنك يمشي على الأرض كده بيدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها الإنسان لا تتطاول، أنت لست كبيرا كما تظن، أنت لست كالجبال ولن تستطيع أن تخرق الأرض التي تدب عليها بمشيتك اختيالا. وفي ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى في قصة قارون، لأن قارون كان قد افتتن بمال بما آتاه الله عز وجل، ولذلك قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين، الذي يكون عنده أشر بطر. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أوتيت هذا المال على علم عندي. ولذلك لما خرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أصحاب العقول الضعيفة، أحلام العصافير، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. موكب يمر أمامهم خطف ألبابهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين، قال أهل العلم والإيمان الذين يريدون الدار الآخرة، ماذا قال أهل العلم وأهل الإيمان؟ قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وما يلقاها إلا الصابرون. حينما وصل الأمر إلى هذه الفتنة العظيمة، حينما بدأ الناس يختلفون وسيأخذ بقلوب الناس وتحدث فتنة لبني إسرائيل، فخسفنا به وبدار الأرض، خسفنا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا، إن رجلا ممن كان قبلكم كان يسير متبخترا في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فخسفنا به وبداره، ليس وحده، وإنما وبدار للقضاء على الفتنة جذريا. فعلى الإنسان أن يتقي ربه وأن يتواضع، وإن وجدت في نفسك شيئا من هذا المرض، مرض التكبر، فعالجه. المعالجة سهلة جدا وميسرة، أن ترى نفسك على حقيقتها، كما قال أحد السلف لرجل اسم المهلب، كان يسير مختالا فخورا ممن وصفهم القرآن الكريم هكذا، فقال له يا أخي هذه مشية لا يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه وقال أما تعرفني؟ أنت مش عارف أنت مين، أنا مين؟ تعرف الأسلوب الآن، مش عارف أنت بتكلم مين؟ ينزل لك أي صعلوك من الصعاليك تأتي لتتكلم معه ليقول لك أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ هذه الكلمة التي كسرت على الألسنة في الأزمنة المتأخرة، لأنه يظن أنه لن يؤخذ، وحتى لو لم يؤخذ من سلطات الأرض سيؤخذ من رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ يعني إيه؟ قال أنا أعرفك، أنت الذي أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذه وتلك تحمل العذرة. أنت بدأت بنطفة مذرة، نزلت من مجرى البول مرتين، أنت مين؟ من أنت؟ كلام هذا يقال لأي أحد، أي إنسان يرى في نفسه صفة التكبر، أنت مين أنت؟ أعرفك كويس أوي، مش أنت اللي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك؟ وانظر إلى حكمة رب العالمين في أن يجعل الإنسان ينزل من فرج أبيه من مجرى البول، وينزل من مجرى البول من فتحة المهبل عند أمه مرتين. أنت الذي أولك نطفة مذرة، نطفة أمثالك مليارات منها تلقى في الصرف الصحي، ولكن رب العالمين اختارك ليبتليك، اختارك لكي يمتحنك. هذا الكلام يقال لأكبر كبير في الأرض. أنت الذي أولك نطفة نذرة وآخرك معروف. بعد دفن الإنسان بكم يوم اذهب إلى القبر وحاول تفتح القبر، حتى بتحدث مشكلة حينما يريدون في المقابر المصرية اللي هي الغرف اللي تحت الأرض مش اللحود، مشكلة لما يجي بعد أسبوع ولا شيء حد يموت من العيلة، يقولوا ما نقدرش نفتح القبر، صعب صعب. ليه؟ فضيحة، الجثة تفسخت والرائحة وانتفخت، أشياء عجيبة يعلمها من يبتلون بمثل هذه الأمور. وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذه وتلك تحمل العذرة بطنك، أنت مش عارف وأنت ماشي كده وضع العطور ومختال فخور وتركب سيارة، طب أنت عارف اللي في بطنك إيه؟ أتدري ما في بطنك؟ في بطنك أشياء رب العالمين شاء أن تكون منتنة حتى تعي حقيقة نفسك. في دورة المياه إنما لا يراك أحد إلا ربك سبحانه وتعالى، أنت تعي جيدا ما موقفك حينما يكون عند الإنسان مغص أو إمساك أو شيء من هذا القبيل. نحن ضعفاء جدا جدا جدا، ثم نتعالى ونتكبر، لا انظر في نفسك. ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكره من خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. إذا نظرت في هذا ثم بعد ذلك أنت مسؤول محاسب أيا كنت. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فعلى كل إنسان أن يعي حقيقة نفسه التي بين جنبيه، وأنه موقوف محاسب بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بالأخلاق التي يرضى عنها سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن نكون منعزلين عن الواقع وعما يدور في بلادنا، ليست مصر وحدها ولكن عما يدور في البلاد كلها من حولنا. تابعنا كما تابعتم الدعوات التي تدعو المصريين إلى النزول بثورة جديدة في الساعة السابعة، تابعنا هذا الكلام كما تابعنا الثورات التي مضت، وكم تجرع المسلمون مصريون أو غير مصريين، كيف تجرعوا نتائج هذه الثورات. فإذا أردتم أن تنظروا إلى الجنوب فانظروا إلى السودان، إذا أردتم أن تنظروا إلى الغرب فانظروا إلى ليبيا، إذا أردتم أن تنظروا إلى اليمن فانظروا، فما زالت مجالات الثورات والمد الثوري مستمرا إلى يوم الناس الآن. هذا غير سوريا والعراق وما حدث لبلاد المسلمين، بلاد العرب، أين بلاد العرب الآن؟ إنسان حينما ينظر لماذا هذه البلاد بالذات التي قامت فيها عدوى الثورات، يعني عدوى الثورات حدثت في جميع هذه البلدان باستثناء إسرائيل، ما الذي حدث؟ لماذا لا يحدث هذا إلا في بلادنا؟ والبلد التي تنجو لا يزال يستمر ما يقال عنه بالمد الثوري فيها والدعوة إلى التظاهرات. لن أتكلم عن شخصية من يدعو إلى الثورة، وهو شخص للأسف لا أدري لماذا كثير من الشباب يستمعون إلى هؤلاء الكذبة. يعني إذا كنا ننظر إلى شخص في الأصل كان كومبارس ممثل فشل في التمثيل، فشل في التمثيل، في المقاولات فشل، يعني فشل في المقاولات، فشل في التمثيل، فشل في الإنتاج السينمائي، وخسر زي ما بقول 28 مليون في فيلم. سبحان الله، كيف يجعل الشباب، بصرف النظر عن الشخص أنا لا أتحدث عنه لأنه لا يستحق أصلا أن يذكر، ولكن أنا أتكلم عن أبنائنا وعن شبابنا. هؤلاء الشباب، أما وجدتم شخصية تستحق أن تتابعوها باهتمامكم غير شخصية فاشلة؟ لماذا شبابنا وأبنائنا لا يقلدون إلا الفشلة؟ لماذا لا تقلدون الناجحين؟ قلد الناجح في أي مكان في أرض الله، لكن المهم أن يكون حاديك وأن يكون سبب اتباعك وتقليدك هو النجاح وليس الفشل. شخص فشل في أي عمل من الأعمال التي أسندت إليه ثم خرج بعد ذلك بعد أن فشل وما استطاع أن يصفي حساباته مع مقاول الباطل وغيرهم، إذا به يرمي كل مصائبه على ليس على شخص واحد ولا على بعض المهندسين أو بعض الضباط، لا، الجيش المصري كله. سبحان الله، في ظل هذه الظروف التي نعيشها أريد أن أذكر لكم صورة بسيطة بنظري الكليل حتى تتضح الصورة. حينما يخرج علينا رجل كعصام حج وهو مشهور من رجال الثورة الماضية ليقول المانع من رجوعنا إلى البلاد هو وجود الجيش المصري، واحد. اثنين، حينما يخرج علينا ترامب بالأمس على ما أذكر ويقول ستحدث أشياء جثيمة خطيرة في الشرق الأوسط أو قد لا تحدث، إذا معنى ذلك أن الرجل عنده معلومات. هل هذه الأمور بعيدة عن مصرنا؟ أشك في ذلك. أضف إلى ذلك حتى تكتمل الصورة، حتى تكتمل الصورة، ضرب شركة أرامكو السعودية ونصف رصيد النفط يحرق. يقولون الحوثيين، يقولون الإيرانيين، البعض يلمح إلى إسرائيل، إلى كذا إلى كذا. ما علينا، طائرات دخلت ثم خرجت، الدفاع الجوي السعودي الذي أنفقت عليه مليارات ما استطاع أن يصطاد هذه الطائرات، والدفاع الجوي السعودي أنفقت عليه مليارات، كيف تدخل وما هي القوة الخارقة التي تجعل طائرات تدخل؟ ليست طائرات الحوثيين ولا حزب الله طبعا اللبناني، وإنما هناك أشياء لا نعلمها ولا ندريها. ثم يحرق نصف بترول أو النفط الذي تقوم بتجميع شركة أرامكو. لم يحدث ذلك لا في حرب الخليج الأولى ولا حرب الخليج الثانية. ثم مصر مدعوة إلى الوقوف بجانب السعودية، هل هناك خطط لجر رجل الجيش المصري إلى هذه المنطقة التي تعد لكي تكون مسرحا لعمليات عسكرية في هذا التوقيت الذي نعاني منه كأمة عربية؟ أضف إلى ذلك الاستفزازات التي تحدث عندك في البحر المتوسط عند حقول الغاز عن طريق أردوغان، أضف إلى ذلك قضية سد النهضة، ثم في هذا الأسبوع السابق تعثر في مفاوضات سد النهضة بعد رجوع رئيس وزراء إثيوبيا من إسرائيل ولقائه مع نتنياهو وتوقيع اتفاقية مع بعضهم البعض. ما المقصود؟ والرئيس يقول في آخر لقاء له كلمة شديدة، يقول البلاد لما تفقد مناعتها حينئذ يطمع فيها أعداؤها. ثم قال كلمة شديدة، قال هو لو لم يحدث 2011 والثورة كان استطاعت الدولة أن تقوم ببناء سد على نهر النيل. إذن أنت الآن مطالب بأن تجر رجل الجيش المصري ربما للصدام في أثيوبيا، في الصدام في السعودية مع إيران، في الصدام مع أردوغان وتركيا لحماية أبار الغاز. كل هذا وإسرائيل قابعة على حدودك، وقد كفاها الجيش الذي يسمى بجيش تحرير بيت المقدس، خلايا بيت المقدس، قد كفاوها مؤونة الصدام مع الجيش المصري، استنزاف على الحدود الغربية، استنزاف على الحدود الشرقية، الله أعلم بما يجري على الحدود السودانية. أضف إلى ذلك قضية أثيوبيا والماء، كل ذلك وربما تجر رجل الجيش المصري كما يقال ويظن، ويلمح إلى ذلك ترامب بأن تجر رجل مصر إلى الصدام من أجل أمن السعودية والخليج. سبحان الله، في ظل كل هذه الأمور تخرج المؤامرات ليس للنيل من شخص الرئيس، وليس للنيل، طبعا هذه الأمور لا نوافق عليها، لا للنيل من شخص الرئيس ولا غيره، وإنما أقول لكم إن الأمور تتقدم أكثر وأكثر. كان في 2011 الكلام عن حسني مبارك وحبيب العدلي والحزب الوطني، أما الآن فالكلام ليس على شخص الرئيس بل الكلام على الجيش، مؤامرات تلو المؤامرات في الداخل وفي الخارج. الغرض منها كما علمنا أن هذه الحروب جميعها كان الغرض منها والثورات هو تفكيك الجيوش العربية. أكبر جيش ما زال متماسكا وما زال بفضل الله في نمو متزايد، ولا يقوم بحماية حدود البلاد ولا أمن البلاد الداخلي والخارجي فقط أبدا، وإنما يقوم بنهضة شاملة لبناء الدولة. يخرج بعض الناس الذين لا يعلمون شيئا عن أي شيء، والجيش بيعمل كل شيء ومش سايب الأمر لرجال الأعمال الكبارة. سبحان الله، وانتم مش كنتم من يومين مشكلتكم تزاوج السياسة برأس المال؟ وكانت المشكلة ان اتخمت بعض شركات رجال الأعمال وسطت على الأراضي وأخذت أموالكم وفعلت بكم وفعلت، وأصبحت ثروات مصر في قروش وفي أيدي قلة قليلة من رجال الأعمال الذين نظروا إلى البلاد على أنها سدح مداح بالنسبة لهم، وأرادوا أن يبتلعوها ثم يعلوا كراسي الحكم فيها. ولذلك كانت هناك عندنا وزارة قبل 2011، وزارة رجال الأعمال، وكم عانينا من سطو على الأراضي وكذا. حينما يسند الأمر إلى القوات المسلحة والجميع يشهد أن هذا الجيش وهذا الجهاز إن وجد فيه فساد فهو أقل فساد يقع في أي جهة على الإطلاق، ومع ذلك يقوم هو بهذه النهضة العظيمة في البلاد شرق وغرب وشمال وجنوب. إذن بيبني كما يقول، يد تحمل السلاح ويد تبني، يقوم بالإشراف على هذه الأعمال. أنا أتكلم بصفتي عندي شيء من الخبرة في هذا الأمر، لأني كما تعلمون أعمل في مجال المقاولات، ولنا أصدقاء من المقاولين الكبار جدا أكبر من محمد علي بكثير، ومع ذلك ما وجدنا أحدا منهم يشكو من فساد في الجيش على الإطلاق في التعامل مع هذه المشاريع، وهو يقوم شهادة أقولها لوجه الله، ليس بصفتي خطيب أو رجل علم، وإنما أقولها بصفتي أعمل في هذا المجال، شهادة أشهد بها أمام الله تبارك وتعالى بأن هذا الجهاز ليس له في مجال البيزنس اللي تحت الترابيزة أو ما شاكل ذلك. ولنا صديق يصلي معنا الجمعة دائما هنا، صاحب أكبر، صاحب إحدى الشركات الأربع التي قامت بعمل الأنفاق تحت قناة السويس، هو يصلي معنا وصديق لنا، والحمد لله نعرف هذه الأمور جيدا. هذا الرجل حينما أرادوا في بداية العمل أن يقدموا بوكي ورد لكامل الوزير، رفض الرجل هذا الأمر ورجعه لهم مرة تانية، مع أنه كما يعلم الجميع لو أراد هؤلاء الناس أن يضعوا في جيوبه مليارات لفعلوا، ومع ذلك تجدونهم كل يوم لو تم تغيير في القيادات العسكرية يخرج محمد نصر ومعتز مطر ويقول لك بيتخلص السيسي من رجال الجيش. سبحان الله، أنتم تقولون إن الجنرالات يأخذون ويفعلون وهم الذين يتحكمون في البلاد، إنهم يتغيرون، ما فيش واحد بيقعد في منصبه إلا فترة قليلة جدا. إذا من هم الجنرالات الذين يقومون ببلع البلد كما يظن البعض؟ هذا الكلام يقال حينما يكون عندك جنرالات بيقعد الواحد 20 سنة في منصبه. هذه الأمور لا تحدث على الإطلاق. اتقوا الله، فإن جيشكم مرصود وجيشكم محارب، تعد له المعارك في الخارج وفي الداخل، ولكن كما يقول رئيس الدولة أخطر شيء هو تماسك هذه البلد. هم يريدون من هذا الذي يفعلونه ثورة وخروج على الجيش وما شاكل ذلك، الغرض أن يصيبوا اللحمة القوية بين الجيش وبين شعبه. قلناها قبل ذلك مرارا، إن الجيش المصري بفضل الله عز وجل شركة مساهمة للشعب المصري كله، ليست ملكا لأحد، لا ملك للرئيس الدولة ولا ملك الحكومة. الجيش المصري شركة مساهمة من جميع بيوت المصريين، لا يوجد بيت في مصر في الشرق أو الغرب في أي بقعة في مصر إلا وله ولد أو أكثر في داخل هذا الجيش. هم يريدون كما فعلوا قبل ذلك، فاكرين قصة قتل الكم عسكري أمن مركزي؟ كانوا حوالي أكثر من 25 عسكري تقريبا، 25 عسكري اللي كانوا راجعين وأنهوا خدمتهم، وقام المجرم عادل حبارة بقتلهم وما كانش معهم سلاح، كانوا عزر رايحين يسلموا مهامهم وراجعين بيوتهم إلى حقولهم وإلى مصانعهم وإلى بيوتهم. عساكر أمن مركزي قام بقتل 25 شابا من خيرة شباب مصر. هؤلاء حينما قتلوا خرجت الكتائب الإخوانية في كل نجوع مصر لتقول المخابرات هي اللي قتلت هؤلاء، المخابرات هي اللي قتلت. اوعوا تودوا لكم الجيش، لأن هم عارفين كويس إن الجيش شركة مساهمة مصرية من جميع بيوت المصريين، فلو كل واحد منع ابنه من دخول الجيش انهار الجيش. هؤلاء يسعون إلى هذا جاهدين، ولكن الأشخاص يتغيرون. الدمى التي يحركها الموساد والمخابرات الأمريكية تتغير، مرة تبقى محمد علي، مرة تبقى وائل غنيم، مرة تبقى فلان، مرة مش مهم، المهم أنه يظل دائما ما يقال عنه بالمد الثوري وإنهاك الدولة المصرية حتى لا تلتفت إلى مشاكلها وتقوم بحل هذه المشاكل. الشعب المصري مش حاسس بقصة مهما كانت غلاء الأسعار أو غيره، معلومة كثير من الناس مش واخدين بالهم منها. يعني سؤال على مثال بسيط جدا، هؤلاء الملايين التي رجعت من العراق ومن ليبيا ومن غير هذه البلاد، لو لم تقم هذه المشاريع التي يقوم عليها الجيش، انت ما انتش حاسس انك مش حرفي، ربما مفيش حد عندك كان في ليبيا. هؤلاء الذين رجعوا ومعدل البطالة في البلاد كان كبيرا، معدل البطالة كان كبيرا في البلاد، لو رجع هؤلاء وجدوا البلد على ما هي عليه ولم تقم المشروعات الجديدة كعاصمة إدارية أو غيرها، وكما هو معلوم إن أكبر قطاع بيمتص العمالة الحرفية هو مجال البناء ومجال الزراعة، ولذلك الدولة اشتغلت في الاثنين، موضوع العاصمة وموضوع المدن الجديدة وموضوع الأراضي الزراعية واستصلاحها، نظرا لأنها التي تجذب عمالة كثيفة. وانت كانت عندك مشكلة خطيرة، هؤلاء كانوا هيعملوا ايه؟ هيقعدوا على القهاوي، والبلد بعد 2011 كانت وقعة، فماذا كان يفعل هؤلاء؟ اخترعت هذه المشاريع من اجل ان يعمل هؤلاء. اصبح عندنا في قطاع المقاولات والله الذي لا اله غيره عجز في الصناعية وفي الحرفيين وفي العمال، نفع وكل عامل تضاعفت. خدوا بالكم نسب المقاولات، النسب التي يحصل عليها المقاول وشركة المقاولات قلت جدا جدا جدا. يتعامل الجيش ببخل شديد مع الشركات، قضية الأوامر المباشرة بيديك سعر غصب عنك هتنفذ بيه قليل جدا، لو ما اشتغلتش بما يرضي الله هتفلس. ثم بعد ذلك إلا الذين يرفعون أجورهم هم العمالة. هذا العصر أقسم بالله هو العصر الذهبي لعمال اليومية، العصر الذهبي اللي كان يوميته بعشرة خلاها 30، وأصبحنا نبحث عنهم ونجد في البحث، وللأسف البعض يفضل أن يجلس على المقهى ولا يعمل، وهذه مشكلة عند كثير من الرجال وعند كثير من الشباب. أيها الناس اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في جيشكم، فإنه بفضل الله شهادة أقولها وأنا أعمل في هذا المجال، بفضل الله تبارك وتعالى البلاد في هذا الوقت في تحسن في مجالات متعددة. لا ننكر أنه في تقصير في بعض الجوانب الأخرى، فهذا هو المجهود البشري، فالبشر لا يأتون بعمل على أكمل وجه، وإنما يأتون بعمل لا بد وأن يعتريه بعض النقص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدبر كسرنا وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.